اقف انتباه اقف انتباه اقف انتباه. انت عارف تصور قول ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم لو عشته وهو يقول لموسى اني انا ربك فاخلع عليك خش عافي وقوموا لله قانتين. اقف انتباه. بس اوعى تفكر ان انت بتمتن بصلاتك، يعني انا والله هخش اصلي وقفت اتعوجت اتعملت كويس ان انا بصلي. لا، لو صليت وحش هتعاقب هتتعذب، خد بالك. دليلك على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اما يخشى اقوام يلتفتون في الصلاة ان يمسخ الله رؤوسهم كراس حمار. تخيل بقى انا عشان واقف في الصلاة كده قاعد اعمل كده يتحول رأسي رأس حمار. امال اللي بيصلي وبيلعب في الصلاة ده يحصل له ايه؟ تتلف في الصلاة وما تطلعش في السماء، ما بتطلعش، تروح ملفوفة وتروح ارميها في وش. انت بتمتن علينا؟ هي دي الصلاة لما يفتح الكتاب؟ هو ده دي الاعمال لما تصل الصلاة الى الله عز وجل متهرئة؟ هو ده اللي انا امرتك بيه؟ وانا اطعمك واسقيك وانجيك وهديتك للاسلام، دي نعمة ان انت مسلم. تقوم لما تيجي تصلي لي تصلي كده؟ دي مسألة عمل، يا تطلعه عدل يا اما تلتجئ الى الله. عشان كده بقى بيبقى فيه الاذكار اللي زي ما هنقول قاعد تدشنها خلف الصلاة بتعتذر: استغفر الله والتوحيد والحياء، اللهم اعني على ذكرك وشكرك والافتقار، وايه الكرسي والمعوذات التلاتة، ده انت بتعمل حكاية. وانما يكون العذر ممن جهد مقبولا. يقول: فان المقصود من القيام الخدمة، ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم، فان لم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فان الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا الركوع اركع كده واسجد وافضل قوم العب كده ما براحتك، لن تصعد. اللي هيصعد دمعة صادقة، خفقة قلب منيبة، التفاتة وتعظيم. قال هشام بن عمار: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أكرمني وأدخلني للجنة. قلت: بما؟ قال: بركيعات كنا نصليها في جوف الليل. قال: والفقه. قال: والفقه. يعني لما أقول أبو حنيفة دخل الجنة طبيعي يبقى دخل بسبب إيه؟ الفقه طبعا، ده راجل ده منظر الفقه في الدنيا. قال: والفقه. قال هشام: فأشار بيده يلشيها. قال له: طب الفقه هو كده يعني ما نطلبش العلم؟ هو ما وصلش لركعتين العدل الا بايه؟ الا بالفقه. بس عايز يفهم كأن ابو حنيفه حتى بيديله درس في النوم، عايز يفهم هشام بن عمار ان ايه؟ ان الفقه المجرد والحفظ المجرد لا ينفع.